ثالث حاجة الدعوة إلى الله والشغل في الدعوة إلى الله من أول الليلة بإذن الله. ما تنزلش تراويح غير وأنت معاك واحد صاحبك، ما تنزليش غير وأنت معاكي واحدة صاحبتك. يلا يا شباب اشتغلوا، عايزين أبطال يغيروا الواقع، بطل على وجه السرعة. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أنجد أمة محمد، اللهم أيقظها، اللهم أذن لدينك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن ينتصر. يا رب لا تذر على أرض فلسطين من اليهود ديارة، يا رب لا تذر على أرض العراق من الأمريكان ديارة، يا رب لا تذر على أرض المسلمين من حزب الكفار ديارة، يا رب طهر فلسطين. اللهم إنا نسألك شهادة على أعتاب المسجد الأقصى، اللهم اصطفينا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات وعباد وعابدات. اللهم أيقظ أمة حبيبك، تب على كل عصاة المسلمين يا رب، أيقظ كل المسلمين يا رب، أيقظ عقول أمة محمد وشباب أمة محمد يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.